القاهرة. أما البحر في أحشاء ذي الدر كامل، فهل ساء من غواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم من حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. ولد الشاعر محمد أحمد العذب في مدينة المنصورة عام 1932، حصل على الدكتوراه في الأدب والنقد، وعين أستاذا في كلية اللغة العربية بالمنصورة ثم عميدا لها، وله مشاركات متعددة في الندوات والمهرجانات الأدبية، كما نشر بعض أعماله في الدوريات العربية. من بين دواوينه الشعرية أبعاد غائمة ومسافر في التاريخ، وأسألكم عن معنى الأشياء وعن التعامد والانثناء، وفوق سلاسلي أكتبني، وتجليات شتى للمرأة، وتنويعات غنائية درامية. يقول في قصيدة عنوانها خواطر عانس، ربما يأتي إذا صليت في جمش المساء، ربما يأتي إذا صعدت لله الدعاء، ربما يأتي إذا رجرجت في عيني دمعة، أو إذا أشعلت في ليل الحزانة ضوء شمعة، ربما ينصل من خلف مجاهيل المدى ليدق الباب دقات رقيقات الصدى. آه كم يشتاق بابي نقرات من يديه، وجدار الساهم الظمآن كم يهفو إليه. كل ما في البيت مشدود الذراعين، يصلي مخدعي باكي، إناء الزهر أحلامي وظلي، حزمة من أغنيات الشوق في صدر البيان تمطر الليل نشيدا من حنين وحنان، مثل ناد الرمل من توق إلى سيب المطر، مثل ناد اللحم من شوق إلى بوح الوتر، مثل ما بالزورق المجروح من حب القرار، من لهاف الشوق للشاطئ في ليل البحار. بي إليه غير أني لا أرى يوما خطاه، أزرع الفجر على درب جراحي لا أراه، خلف بابي ألف حلم يخنق الوهم صباها، ألف غصن يحرق الجد براعيم صباها، وسريري كما لا صدر سريري بت غيرا، أحضن لا شيء أمتص عذاباتي خيرا، أمضغ الآهات في صمت ضرير لا يبين، مثل طير راسخ في القيد مجروح الأمين، أتمنى في ظلال الصمت أطياف لقاء تحت كرم هارب خلف متاهات الفضاء. Thank you. في قصيدة أخرى عنوانها بائعة يا نصيب يقول محمد أحمد العزب: وتضحك لي وفي أعماق عينيها حسن يبكي، تبيع يا نصيب وعن مآسي ليلها تحكي، وعمر شبابها عشرون غافية على الشوك، بمفسدة خريف العمر شربها عن الأيك، تمزق ثوبها المذعور من صدر بلا ثمر، وباح نهار عينيها بكل قساوة المطر، وولول في ابتسامتها ربيع ذابل الشجر، وشرد خطوها الاعصار في ليل بلا قمر، مشت في الدرب حافية يقيء خيالها الضرب، ولكن نام في يدها وفوق ذراعها حب، ومات فليس للتعويذ في اوهامنا قلب، بمن صخرية الاشواق لا تهفو ولا تسبو، تضيع لا نصيب ولا نصيب لها وتنطلق، وتوشك ان تبيع سواه راغمة وتحترق، فخلف جدار بصمتها يصيح الجوع والأرق، وتبكي قصة بيضاء خط سطورها العرق. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. Thank you.